كذا وفعل مضاف كذا، ليش يعطينا هذا؟ إنما على كل حال إذا لم يكن هناك شيء مضطرب في مهر المثل فهو يرجع إلى المسمى ويكتفى به، ويقال مثلا أنتم يا أهل الزوجة لماذا لم تردوا هذا المهر إذا كان ناقصا في نظركم، وليس هناك شيء نرجع إليه لأن مهر المثل يختلف وغير مضطرب، فإذا لم يكن هناك اضطرارات فإن نرجع إلى الأصل وهو أن المسمى هو الواقع. قال المؤلف صح نعم، فلها مهر مثل وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. مشكلة هذا إنسان له ابن صغير زوجه بأقل من مهر المثل ورضيت الزوجة ووليها بذلك، يجوز كيف؟ طيب. ولا يلزم ما يقول الابن لأبيه عطن بقية المهر؟ الجواب لا، يقول الآن زوجتك امرأة الحمد لله كان مفروض أنك تسوق عليها 10,000 ريال وأنا ما وافقوا على 5,000 ريال، ما فيها شيء. إذا زوجه بمهر المثل من مال الابن، زوجه بمهر المثل من مال الابن، مهر المثل 10,000 ريال وزوجه ب10,000 ريال، ها؟ هذا أيضا صحيح ولا إشكال كذا ولا لا؟ ما دام أن الابن محتاج إلى الزواج سواء كان صغيرا أو سفيها لا يحسن التصرف فله ذلك ولم يحصل منه عدوان على ابنه. إذا زوجه بأكثر من مهر المثل، زوجه امرأة مهر مثلها 10,000 ريال لكن هو أعطاهم 15,000 ريال، 15,000 ريال زائد على مهر المثل، فهل يصح ولا ما يصح؟ يقول المؤلف يصح، وأيضا يكون في ذمة الزوج. وشيء آخر، إن كان معسرا لم يضمنه الأب. نعم ورث. كيف؟ لأنه ورثه. أي نعم. طيب، زوجه ب15,000 ريال أكثر من مهر المثل، الابن سفيه أو صغير لا يعتبر رضا، كل لو رضي بذلك ما في مانع، لكنه صغير أو سفيه ولا يمكن أن يرضى، نقول هذا يصح. ومن الذي يضمنه ويتحمله؟ الزوج، لأنه هو الذي استوفى المنفعة، فإن الأب ما استوفى المنفعة من هذه المرأة، الذي استوفاها الزوج، فمن استوفى العوض وجب عليه دفع المعوض ولا لا؟ طيب، إذا قدر أن الابن معسر ما عنده فلوس وجاءوا إلى الأب قالوا عطنا المهر اللي قلت، قال والله هذا شيء المهر على الزوج وروحوا، الزوج ما عنده شيء، نعم يلعب بالشارع، نعم ما عنده شيء. يقول المؤلف إنه لا يضمنه الأب، وهذا القول لا شك أنه ضعيف. أولا، النقطة الأولى هو يصح في مهر المثل في ذمة الزوج، يصح بما زوجه به في ذمة الزوج، فيه نظر، فالصواب أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا مهر المثل والزائد يتحمله الأب لأنه هو الذي التزم به، وليس هذا من مصلحة الابن. أولا ليس من مصلحته، نعم لو فرض أنه من مصلحة الابن، لو فرض أنه من مصلحته، كما لو كان مثل هذا الابن لا يزوج إلا بزائد على مهر المثل، وهذه ربما تقع، يكون هذا الابن مثلا عقله ليس بذاك ولا يزوجونه الناس إلا بأكثر، فحينئذ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن فتجب على الابن، يجب المهر المسمى على الابن ولو زاد على مهر المثل، لأن هذا التصرف من الأب في مصلحة من؟ لمصلحة الابن. فعليه يكون في ذمة الزوج لازما له. بقينا إذا كان معسرا لم يضمنه الأب، هذه النقطة الثانية أيضا. والصواب أنه كان الأب قد أبلغ الزوجة أو أولياءها بأن ابنه معسر، نعم، وأنه ليس بضامن، فهنا دخلوا على بصيرة فليس لهم شيء. أما إذا كان لم يخبرهم فلا شك أنه ضامن يضمنه إذا تعذر أخذه من الإبن، وهم يتعذر لأنه معسر، فإن الأب يضمنه. لأننا نعلم علم اليقين أن الزوجة وأولياءها لو علموا بإعسار الإبن ما زوجوه. فعلى هذا نقول في قول المؤلف لم يضمنه الأب فيه نظر على إطلاق، والصواب في ذلك التفصيل. إن كان قد أعلمهم فلا ضمان عليه، وإن لم يعلمهم فعليه الضمان لأنه غار. في المسألة الأولى أيضا إذا كان بأكثر من مهر المثل نقول أيضا فيها تفصيل. إن كان لمصلحة الابن صح بما زوج به، وإن لم يكن لمصلحته فإن الزائد على مهر المثل يكون على الأب، يكون على الأب. طيب من يطالب به؟ نعرف أنه يستقر على الأب، لكن من الذي يطالب به؟ يطالب به الزوج. فإذا لم يمكن فإنه يطالب به الأب، يطالب به الأب. ما يطالب الأب لأنه هو اللي لا هو الأصل يستقر الضمان على الأب على كل حال، يستقر الضمان على الأب بكل حال، إنما ابتداء الطلب على من سوف المنفعة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: وتملك المرأة صداقها بالعقد. من المعلوم أن المرأة إذا أصدقت شيئا معينا، شيئا معين أو غير معين، الصداق قد يكون معينا بأن يقول زوجتك ابنتي على هذا المهر المعين، على هذه السيارة، على هذه الدراهم، على هذا البيت، على هذا الثوب، هذا معين، نعم. أو يقول زوجتك ابنتي ب10,000 ريال، هذا غير معين. يقول المؤلف إنها تملك صداقها بالعقد سواء كان معينا أو غير معين. إذا كان معينا فالأمر ظاهر إذا ملكته، إذا كان غير معين فما الفائدة؟ الفائدة أنه يكون لها في ذمة الزوج إيش؟ 10,000 ريال تملكه بالعقد أو بالتعيين. بالعقد. لو عين قال هذا المهر، هذا البيت مهر بنتك، زوج ترى هذا مهر وعينه، وتأخر العقد لمدة 10 أيام، فالبيت قبل العقد ليس له، إنما يكون للزوج. ولهذا قال بالعقد: ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده. لها نماء معين، الشيء المعين لها نماؤه بمجرد العقد وإن لم تقبضه، فهمتم؟ فهذا البيت مثلا عينه لها وعقد له عليها وتأخر الدخول لمدة سنة، والبيت حصل في هذه السنة من الأجار 10,000 ريال، لمن يكون هذه الأجرة؟ تكون للزوجة. كذلك لو كان المهر حيوانا كشاة مثلا وولدت قبل الدخول فالأولاد للزوجة، هذا معنى قول المعين لها نماء ولها نماء المعين. وعلم من قول المؤلف نماء المعين أن غير المعين ليس لها نماء، إن غير المعين ما لها نماء، مثل لو أصدقها شاة من قطين ما لها نمع، أو أصدقها 10,000 ريال وهو عنده 100,000 ريال طوال، أصدقها 10,000 ريال وماله اللي بيده 100,000 ريال، كم نسبة المهر إلى المال؟ العشر. هذا الرجل اتجر بهذا المال ولم يدخل على امرأته حتى بلغ 1,000، نعم كم قلنا؟ 100,000. هل نقول لها نماء؟ لها عشر المكسب أو الربح؟ لا. لماذا؟ لأنه غير معين، فهي لها نماء معين فقط. قال قبل القبض وبعد القبض، بعد القبض من باب أول، قبل القبض هذا يكون المفهوم هنا مفهوم أولوية، مفهوم أولوية سيدي ولا لا؟ طيب مساواة، نعم مفهوم موافقة، لكن هل هو مساواة أو أولوية؟ أولوية. أولوية. وأنتم تعلمون أن المفهوم ثلاث أقسام، مفهوم مخالفة، ومفهوم موافقة مساوي، ومفهوم موافقة أولى. أولى. أه؟ فمثلا أكل مال اليتيم محرم، أكل مال اليتيم محرم، إحراقه محرم. لو كان ما أكلته يا جماعة، أنا أحرقته بالنار. لا أولى، أولى، لأن الأكل فيه نوع انتفاع، أما هذا ففيه إتلاف وإضاعة مال لا انتفعت به أنت ولا انتفع به اليتيم. ولو قال قائل إن الله يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولكن هذا قال ما أثقلكما علي وما أشدكما علي وأنا متضجر غاية التضجر منكم منكما، يقول لي أبي وأمي ويش تصير هذا؟ هذا مساوي؟ إيه؟ طيب دقيقة، أف بمعنى متضجر أو أتضجر، الألفاظ اللي احنا قلنا تعبر عنها لكن فيها زيادة تأكيدات، لكن ما قال أف لما أثقلوا عليه بالأمر أخذ الخشبة وضربه، ها؟ وش يكون هذا؟ هذا نعم هذا يسمى إيش؟ مفهوم موافقة أولوية، مفهوم موافقة أولوية. وقد زعموا أن الظاهرية لا يرون تحريم الضرب، ضرب الوالدين، قالوا لأن الله يقول ولا تقل لهما أف، وهذا اللي كسر عظامتهم وهو ما تكلم ما فعل، ها؟ لا شيء عليك، يعني ما قال أف، نعم، لكن هذا ليس بصحيح. أي هذا ما هو صحيح، هذا بالحقيقة هم على فرض أنهم يدعون أنه ما دخل في مفهوم الخطاب، نعم، فهم يحرمون هذا من جهة أخرى، من جهة إيش؟ العقوق، هذا من أكبر العقوق. أما مثلا يرضخ هؤلاء لأنهم يبيحون للإنسان أن يضرب والديه ولا يقول أف، ما يقول هذا، ما يجوز هذا، تهم لهم. لا يقول الآية، نعم يمكن، يعني لو قلنا بأنه لا يفهم منهم الخطاب ما ينسب إليهم أنهم يبيحون هذا الشيء، يعني بعض الناس يأتي بمثل هذا على سبيل التندير، نعم لقولهم والتنفير منه، وهذا ما يجوز، لأنهم هم علماء وبعضهم يعني يريد الحق، لكن ما كل من أراد الحق وفق له. نعم طيب، إذا لها نماء معين قبل القبر، مفهوم المخالفة مثل قوله عليه الصلاة والسلام وفي الإبل في سائمتها، في سائمتها، في كل 5 شاة في الإبل في سائمتها، مفهوم قوله في سائمتها أن غير السائمة ليس فيها شيء، هذا مفهوم المخالفة. قال المؤلف ونما وضده بضده، وضده بضده يعني أن غير المعين ليس لها نماء، وقلنا إن غير المعين يشمل أمرين: ما كان دينا في الذمة، وما كان مبهما في أشياء. ما كان دينا في الذمة وما كان مبهما في أشياء. المبهم في أشياء مثل شاة من قطيع أو بعير من إبل أو قفيز من صبرة. الصبرة أظنها معروفة لكم. وش الصبرة؟ الصبرة الزبرة من الطعام، الكومة من الطعام تسمى صبرة. والقفيز مكيال معروف، وضده بضده. نعم مثلنا، قلنا لو أصدقها 10,000 ريال وعنده 1,000 ريال، قلنا أصدقها 1,000 ريال وعنده 10,000 ريال، ما عنده غيره، فنسبة المهر إلى 1,000 نسبة 1,000 إلى 10 10. لو أنه تكسب في هذا المال حتى بلغ 100,000 قبل الدخول، ما نقول إن الربح لها منه شيء، لأنها لأن لها العشر. يقول لا، لأن هذا غير معين. 10 إلى 10 طيب، يقول وإن تلي. نعم. المال المعين المذكور هو الذي زاد في النهاية. كيف قلت؟ تكسب به ووصل به إلى هذا. لا، ما عوي، ما قال مثلا 1,000 ريال من هذه العشرة. نعم. لو قال لك 1,000 هذا الريال اللي بيدي من هذه العشرة صار معين. استاجر فيه بنفس المال. هي لكن بنفس المال، لكن ما عين. قال 1,000 ريال في ذمته. ولهذا لو تلف هذا المال لازمه 1,000، حتى لو تلف المال هذا لازمه 1,000. يقول المؤلف وإن تلف قبل القبض فمن ضمانها. إن تلف الضمير يعود على المعين، إن تلف أي المهر المعين. إن تلف قبل القبض، قبض إيش؟ قبضها. يعني مثل عين لها هذه البعير، قال مهرك هذه البعير، ثم إن البعير مات قبل الدخول، من الذي يضمنه؟ هي الزوج، ما عليه الشيء الآن، لأن المهر معين وتلف على ملكها فليس لها شيء. ولهذا قال وإن تلف قبل قبضها، قبل القبض فمن ضمانها. والضمير في قول التلف يعود على المعين. ها؟ ما كتب القبض عنده. كيف؟ من تلف من ضمانها. إيه هما بالأول قبل إنما معين قبل القبض. إن تلف فمن ضمانها إلا، ويدل على هذا إلا أن يمنعها زوجها قبضه فحرك النون. إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن له. لا غرض، فيضمنه بالرفع، لأنها عطف على ما سبق ما يصلح. يعني إلا أن يفعل فأن يضمنه ما يستقيم الكلام. إلا أن يفعل فإنه يضمن، يعني إذا منعها زوجها قبض، أصدقها بعيرا وقال أعطني إياه، أعطني البعير، قال لا انتظري وعي عليه، ثم تلف، فإنه يكون من ضمانها. من ضمانه هو. طيب، يكون من ضمانه لأنه هو الذي حال بينها وبين قبضه، فصار كالغاصب، صار كالغاصب. وإذا كان غاصبا فعليه ضمان، ثم عليه أيضا مع ضمانه له عليه ضمان كسب في هذه المدة. لو فرض أنه منعها قبض هذه السيارة أو قبض هذا البيت وهو يؤجر، فعليه مع ضمانه إذا تلف ضمان كسبه، لأن لها نماء معين كما سبق. إلا أن ما قبضه في هذا. نعم. إذا أصدقها ثمرا قبل نمائه ثمرا قبل نباته؟ ثمرا قبل نباته؟ قبل قبل أن ينمو يعني استقى نماء هذا الشجر مثلا. إيه؟ قال لك مثلا مهر ما تطلعه نخلي في العام المقبل. لا هو طالع بس ما نضج. ما بعد نضج ما أصلح. وهي راضية. إيه ما أصلح. يعني هي عرض للتلف. شيخ قالوا ضد وهي ضد إيش معنى؟ هما المعين لها نماء ضده ضد المعين بضده يعني ليس لها نماء. فعندنا معين ونماء، إذا كان معين فلها النماء وضده بضده. نعم. طيب في مسألة اللي قلت إذا كان الثمر ظاهرا فهو يجوز أن تعطى إياها مهرا وإن لم يبت صلاحه، أما إذا كان ما ظهر فهو ما يجوز. زي مثل التمرين. لا وهم كالبيت يرون أن البيع عقد معاوضة صرفة فلا يجوز لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه، أما هذا فاصح مثل ما قالوا بجواز رهنه أيضا وجواز وقفه وجواز الوصية به. الحمد لله إذا تلف لها قيمته. ما نقول لها ما قال مثل في الحالة. لا لأن المعين لها، المعين لها سواء مثل المهر مثل أو أكثر أو أكثر أو أقل. قلنا شيخ القائد سابقا ما صح بيعه أو صح لا ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا إيه حتى ولو في المستقبل. ولهذا قالوا في كتاب البيوع إذا باع نخلا وخصوا هذا في البيع وما كان بمعناه مثل هبة بمعنى البيع وما أشبه ذلك. أما العقود اللي ما هي ما مثل ما أنه ما في الشفعة لو أصدقها شيئا من عقار ما في الشفعة. شوف. نعم. وش الفرق بين قبل القبض وأنه يمنعه القبض يعني؟ نعم. الحال واحدة هي لم تقبض يعني. إيه لكن أبى عليه. طيب كيف يكون سمه عليه؟ كيف؟ يضمنه له. هذا رجل أصدقها بعيرا وقال أعطي من بعيد قال لا فقدر الله سبحانه وتعالى على هذا البعير فمات يضمنه ما أعطاه شيء ما يعني إذا كان سومي وبالظاهر هو البعير معه نعم لا لا ما رضيت قالت أعطني البعير فأبى هذا معنى قولي إلا أن يمنعها زوجها منع تقول أعطني يقول لا أنا بكد حتى يحصل الدخول إذا دخلت أعطيتك إياه طيب يقول ما ولها التصرف فيه الضمير يعود على ايش المهر المعين لها ان تتصرف فيه وذلك لانها ملكته كما سبق طيب تصرف فيه باي شيء بكل انواع التصرفات ببيع بتاجير برهن بوقف بهبة بأي شيء تصرف فيه وعليها زكاته إذا كان مالا زكويا مثل لو كان ذهبا أو فضة فإن عليها زكاته حين العقد لأنه معين نعم هنا إشكال في قوله وعليها زكاته لأنه من المعروف أن من شرط وجوب الزكاة استقرار الملك قل لا وملك الزوجة على جميع الصداق ليس مستقرا لأنه عرضة للسقوط أو لسقوط نصفه توافقون على هذا؟ نعم نصف المهر عرضة كيف يكون عرضة للسقوط؟ لأنه سيأتينا أنه لو طلقها قبل الدخول والخلوة فله نصفه وليس لها إلا نصف المهر فكيف تلزم بزكاة المهر كاملا المذهب يقولون لأن الطلاق عارض والأصل بقاء العقد الطلاق عارض صحيح إذا طلق مالا للنصف لكن يكون الطلاق عارض هل كل من زوج طلق؟ لا. هل نصف من تزوج طلق؟ لا. هل ربع من تزوج طلق قبل الدخول؟ لا. ها؟ لا. كم؟ واحد يمكن 1% إن كان. إن كان. نعم. فإذا يقولون إن الطلاق الذي يسقط النصف إنه أمر نادر فلا عبرة به. ومن ثم ذهب بعض أصحابنا رحمهم الله إلى أن الزوجة لا تملك إلا نصفه فقط والباقي يكون مراعى، فإن ثبت ما يقرر المهر تبين أنها ملكته جميعه، وإلا فالنصف هو المتيقن. وهذا القول له وجهة نظر قوية، لأنه صحيح أنه نادر لكنه واقع، لكنه واقع، فما دام عرضة للسقوط ففي إيجاب الزكاة نظر. وعلى هذا فالمسألة فيها إذن قولان: القول الأول أنها تملك جميعه وأنه ملكها وأنه لها أن تتصرف فيه وعليها زكاة، والقول الثاني لا تملك إلا نصفه، فتثبت هذه الأحكام في النصف وتنتفي بالنصف الثاني حتى يتبين، حتى يتبين استقرار المهر، فإذا تبين استقراره فعلى ما استقر. أما المذهب فوجهة نظرهم يقولون لأن الطلاق قبل الدخول أمر نادر عارض، والأصل بقاء الملك. طيب المثل: امرأة أصدقها زوجها 10,000 ريال، هذه 10,000 ريال وبقيت عنده أو عندها أو عند ثالث أمانة مثلا، ثم مضى عليها حول كامل ما دخل عليها، المذهب تزكي 10,000 ريال كلها، يعني 250 ريال زكاة عليها. والقول الثاني لا، إن دخل عليها واستقر المهر فعليها الزكاة كاملة، وإلا فلو طلق فلمالها إلا نصفها، والثاني على الزوج، النصف الثاني على الزوج لأنه تبين أنها لا تملك إلا النصف. المذهب كما سمعتم يقولون إن أنه الأصل، وش الأصل؟ عدم الطلاق وعدم وروده، فلها المهر كاملا فتزكيه. وحينئذ لو طلق قبل الدخول في هذه المسألة لما أخرجت الزكاة من 1,000 كم بقي عندها؟ لما هو من 1,000 من 10,000 بقي منها 9,750. إذا طلق قبل الدخول كم تعطي الزوج؟ 5,000 كاملة، 5,000 كاملة، ويكون نقص الزكاة عليها، يكون نقص الزكاة عليها. نعم هذا المذهب، هذا المذهب. لماذا لا نعلم الاستخدام حتى ربما خالعت زوجها قبل الدخول؟ نعم فذهب مهرها أو يستطيع مهرها، لو خالعت فيها سقطها. إيه إذا جاءت لا، الخلع منهما جميعا. نعم الخلع منهما جميعا لأنه ما يجبر عليه، لكن لو فسخت، لو فسخت فهذا منها، أقول هذا منها، هي السبب. ليس عرضة للسقوط جميعا، بلى عرضة، لكن ما يسقط جميعا إلا من قبلها هي، فهي التي اختارت. لكن قد تقول أنا أريد الزوج قبل الدخول فأكسر، أي نعم، عند ذلك يسقط مهر جميعا، فهو كل المهر يذهب. نعم لكن عدم ثبوته في هذه المسألة من أجلها هي، فهي التي اختارت أن يسقط. لكن في مسألة نصف الزوج هذا عيب، فإذا كانت هي التي اختارت فهي كما لو وهبت مالها مثلا كله بعد تمام الحول فعليها زكاة، فإذا كان شيء من سببها ما في إشكال، لكن إشكال من زوجها، لا يبي يفرض عليها أنه يسقط النصف. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما. هذه المسألة فيما يقرر المهر وفيما ينصفه وفيما يسقطه، وينبغي أن نعرف المؤلف ما ذكر إلا المنصف، ويمكن يأتي فيما بعد بيان ما يتقرر به. إذا طلق قبل الدخول عندي أو الخلوة، سيدي عندكم طيب ما في عندكم نسخة والخلوة؟ أو كل نسخها كذا. إذا طلق قبل الدخول أو الخلوة، المراد بالدخول هنا الجماع، فإذا طلقها قبل الدخول فلها النصف، لكن يشترط أيضا والخلوة، ولهذا أو هذه فيها إشكال ويتفقد عليها النسخ قريب. إذا طلق قبل أن يدخل بها ويخلو بها فلها نصف المهر، فله يقول فله نصف حكما، فللزوج نصف المهر حكما ولها النصف الباقي. الدخول قلنا الجماع، والخلوة الانفراد بها عن مميز، الانفراد بها عن مميز يعني بأن لا يحضر اجتماعه بها أحد مميز، يعني عاقل، يعني له تمييز، له تمييز وعقل، ولو دون البلوغ، ولو دون البلوغ. هذه الخلوة، الخلوة معناها الانفراد بها عن مميز، والدخول الجماع. فإذا طلقها قبل أن يجامعها فله نصف المهر حكما، ومعنى قوله حكما أنه يدخل في ملكه شاء أم أبى، فهو ضد قوله اختيارا، ضد قوله اختيارا، يعني له نصفه اختار أم لم يختار. مثل الميراث، إذا مات إنسان عن أخته الشقيقة مثلا، كم لها؟ نصف المال حكما، رضيت أم أبت. هذا أيضا إذا طلق فله نصفه حكما، معنى حكما يعني بغير اختيار، قهرا شاء أم أبى. طيب، الدليل قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قوله فنصف ما فرضتم لكم ولا عليكم؟ يصلح فنصف ما فرضتم لكم يعني والباقي لهم، أو عليكم، عليكم لهم والباقي لكم. طيب دقيقة، إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، هذه وهذه. إلا أن يعفون من النساء سلا ولا الرجال؟ يعفون جمع يا أخوان. النون هذه ضمير النسوة، ولهذه يلغز بهذه المسألة عند المبتدئين في النحو، يقال لنا أن المصدرية ما نصبت المضارع إلا أن يعفون، سمع؟ لأنه لو كان من الأفعال الخمسة لقال إلا أن يعفو، نعم إلا أن يعفون أي النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل الولي وقيل الزوج، والصحيح أنه الزوج، صحيح أنه الزوج هو الذي بيده العقدة، إذا شاء حلها، إذا شاء حلها. ويكون المعنى إلا أن يعفو الزوجات أو يعفو الأزواج، إن عفى الزوج صار الكل للزوجة، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج. إذن يصلح فنصف ما فرضتم لكم أو عليكم، نعم. ولكن هذا من بلاغة القرآن، لأنه إن كان المهر قد قبضته فقدر فنصف، لا فقدر فنصف ما فرضتم لكم، عشان يأخذ عشان قد قبضت، وإن كان ما قبضت فنصف ما فرضتم عليكم لجل تأخذ منكم. وهذه من بلاغة القرآن لأن المهر قد يكون مقبوضا وقد يكون غير مقبوض إذا ظل قبل الدخول. والحاصل أن هذه الآية تدل من قبل أن تمسوهن. ومعنى تمسوهن يجامعوهن. تعلق الله سبحانه وتعالى الحكم بالجماع. ونحن نقول قبل الدخول بعد والخلوة، معنى ذلك لو خلا بها ولم يجامع نفس الحكم له النصف، لها النصف إذا خلا بها ولم يجامعها إن لها النصف. فإذا قال قائل كيف يكون لها النصف والآية علقت الأمر بالجماع؟ ولا شك أن هناك فرقا بينا ظاهرا بين الجماع والخلوة، لأن الجماع استمتع بها وتلذذ بها واستحل فرجها فاستحقت المهر، لكن مجرد الخلوة هل حصل له العوض كاملا؟ ها؟ ما حصل. فكيف تكون موجبة؟ نقول إن هذه المسألة أكثر أهل العلم على هذا الرأي، وحكي إجماع الصحابة رضي الله عنهم، حكي إجماع الصحابة أنه إذا خلا بها فلها المهر كاملا، فلها المهر كاملا، فجعلوا الخلوة كالجماع. لماذا؟ ذكر الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة، فقال لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره، استحل منها ما لا يحل لغيره. ولهذا قالوا لو مسها، لو مسها لشهوة أو نظر إلى ما لا ينظر إليه سوى الزوج كالفرج فإنها تستحق المهر كاملا، لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره. وهذه الرواية هي المذهب، على أنه إذا استحل الزوج من امرأته ما لا يحل لغيره من جماع أو خلوة أو لمس أو تقبيل أو نظر لما لا ينظر إليه سواه كالفرج فإن المهر يتقرر كاملا. وذهب بعض أهل العلم إلى تعليق الحكم بالجماع فقط، تعليق الحكم بالجماع فقط، وقال إن هذا ظاهر القرآن فلنأخذ به، ولكن في النفس من هذا الشيء، لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم منا بمقاصد القرآن لا سيما في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية لا شك أنهم أعلم منا بمقاصد القرآن، لأن القرآن نزل في وقتهم وفي لغتهم وفهموه على ما يذهبون إليه. فلهذا صار المذهب هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم على أن الخلوة تلحق بالجماع. إذن لا نفهم هذه المسألة إذا طلق قبل الدخول والخلوة، وكذلك قبل النظر لشهوة، قبل المس لشهوة وقبل النظر لما لا ينظر إليه غيره، إيش؟ مثل الفرج، فإن المهر يتقرر ولا يتنصر. طيب، والدليل عرفتموه؟ نعم. استحلال شرعي ولا استحلال فعلي عملي؟ أيهن؟ لو استحل منها ما لم يستحل من غيره. استحلال شرعي. وشنو ما فيه؟ لو خلف إيه؟ هو مثلا استحل منها عمليا. لا لا، ما بدون عقد يعني؟ بدون عقد. لا ما ما ما له مهر. نعم، الفرق لأن هنا سبب يقتضي الإباحة وهو العقد بخلاف ذاك. شيخ قوله يعفون، الله يقول يعفون ويقول حكما، يعني أي طيب أنت شيخ قال حكما يعني قهرا، قهرا. وقال بعض العلماء إنه يدخل في ملكه اختيارا، إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ، إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ. واستدل بالآية إلا أن يعفون أو يعفو. نعم، وقال الآخرون الذين يقولون يدخل حكما نعم نقول يدخل قهرا ونستدل بالآية نستدل بالآية نعم أيهما أسعد بالدليل استثناء فرد حكم اختيارا ان استثناء فرد حكم الجمله اي طيب قهرا الذين يقولون قهرا طيب كيف لان الاول قال فنصف وانا واجب النصف فاذا عفى هناك هذا غير هؤلاء يقولون نحن اسعد بالدليل منكم لانه لا عفو الا عن واجب لا عفو إلا عن واجب فالآن وجب لنا فنعفو أما لو كان ما بعد دخل ملكنا إلى الآن ما بعد حكمنا كان يلزم أن نختار التملك ثم نعفو نختار التملك ثم نعفو فقوله إلا أن يعفون هي أقرب إلى قول من يقول إنه يدخل قهرا نعم لأنه لا عفو إلا بعد وجوب فإذا وجب لي على المرأة إذا وجب لي على المرأة النصف عفوت إذا وجب لها النصف علي ها؟ عفت هنا لا لا هذا الميراث يدخل قهرا وهذه الشفعة إذا تملكها الشفيع تدخل قهرا ما يقدر لو رفض الميراث ما يقدر ما الحق طيب الحق إيه وأنا هنا يقولون ما نبيه الورثة نعم. إذا قالوا الورثة ما نبيه كيف أخذوا تصدق إذا أخذت تملكته أين مثل هذا يا شيخ أنا أقول أن لي واجب ولكن أنا بعفو قبل جزاك الله خير إذا وجب لك فعفو ولكن قبل أقبل هي المسألة تكاد تكون قريبة من الخلف اللفظي لكن يجب أن نحقق الموضوع ما دام أنه لي دخل في ملكي قهرا فلي أن أعفو يبقى عاد النظر إذا عفى الإنسان عن حقه الواجب فهل يسقط عن المعفو عنه رضي أم لم يرضى أم لا بد من القبول فهمت؟ وهذا أنتم تشبكون المسائل علينا لكن ما يخالف رجل يطلب إنسان 100 ريال يطلب شخصا 100 ريال فقال له قد عفوت عنك وأبرأتك فقال المعفو عنه لا قبول يلزمه ولا ما يلزمه؟ ما يلزمه ها؟ يلزمه أنا الآن أنا أطلبك يا غانم 100 ريال زين وقلت عفوت عنك ثلاث مسامح يلزمك تقبل ولا ما يلزم؟ لا ما يلزم. ها؟ ما يلزم. ما يلزم؟ ما يلزم. هذه ما احتاجها منك. المذهب يلزم. المذهب يلزم إذا أبرأ غريمه من دينه برئت ذمته قبل أم لم يقبل؟ قبل أم لم يقبل؟ لماذا؟ قال لأن هذا هبة أوصاف. هبة أوصاف. كما لو كنت أطلبك 100 صاع بر وسط أطلبك 100 صاع بر وسط وجبت لي 100 صاع بر طيب يلزم أن أقبل ولا ما يلزم؟ يلزم المذهب يلزم أقبل والقول الثاني ما يلزم إني أقول أنا والله ما بيدك مني فأسف تجي لمي كل ما حصل أدنى مناسبة قلت أعطيتك 100 صاع أنا أطلب من أطلب من اللي تطلب نعم نعم و100 ريال ببلاش المهم على كل حال هذه المسائل وهي عبارة عن التنازل عن الأوصاف أو هبة الأوصاف المذهب أنه ما يشترط فيها القبول وهي مسألة هذه والقول الثاني أنه لا بد من القبول لأنه ما يمكن أحد يدخل في ملكه ما لا يلزمه نعم أو ما لم يلتزمه ولا يمكن أحد يسقط عنه ما لا يقبل إسقاطه والحقيقة أن هذه ربما تكون مفتاحا للمنة على الموهوب أو للمنة على المبرأ فالقول بأنه ما فيه إلا ما يمكن يدخل إلا هذا أقرب للصور نعم شيخ. نعم قولنا لابد من الخلوة في بعض البلاد الإسلامية يعني يشكون. أي نعم، هذه إذا حصل الجماع أو التقبيل أو ما أشبه ذلك يتقرر المهر، لكن مجرد الخلوة ما النص إلا. لكن في بعض البلاد ما هو لازم يخلو بها، قد يستمتع بها علنا. لا أقصد يعني مثلا إلى شافة مثلا يوم أفضل جامعة في اليمن. لا ما يصير. لا يعني ما هو عادة قد يخلو بها في موقف إيه؟ في الجامعة مثلا ليه أو في أي مكان، ثم خلى بها على اعتبار زوجها وطلق قبل طلها. عبارك كلامهم عام، إلا أن يقال أن الخلوة في الجامعة ما هي بخلوة مستقرة في الواقع الإنسان، لأن أصل الخلوة لأنها مظنة للاستمتاع، لأنها مظنة للاستمتاع. والخلوة بالجامعة مثلا في صيب من الأسياب أو في حجة من الحجر، الإنسان مو بآمن ولا لا، ما هو برايح يقدم على الاستمتاع بها في مثل هذا المكان. فقد يقال إن هذه الخلوة لا تلحق بالخلوة التي ذكرها أهل العلم، وقد يقال إنها تلحق لأنه يتمكن على الأقل من التقبيل الموجب للمهر. نعم. ما يقال إنه محرم؟ رفض رد المهر. ها؟ رفض رد المهر من الزوجة، ثم يقنع بمدلول إذا كان دابة أو غيره أو أن. نعم نعم. يلزم بكل ما يترتب على ذلك، لو كان دابة يلزم بالإنفاق عليه. هنا. طيب يا أخوانا خلونا نروح إلى صلب الموضوع، لا تشتت العلم، لأن هذه المسائل مهمة. نشوف صلب الموضوع. عرفنا الآن متى يأتي نصر المهر؟ بكل فرقة من الزوج، بكل فرقة من الزوج حصلت قبل الدخول والخلوة، أو يعني قبل الدخول والخلوة مو بلازم كلهن، يعني إذا حصل حداهن الدخول لازم خلوة. لا ما هو بلازم خلوة. في بلاد أوروبا يمسك الإنسان زوجته تحت الشجرة والناس ينظرون والعياذ بالله كالحمر. هنا. لكن إذا تحاكموا إلينا نحكم بالإسلام. الإسلام يقرر المهر كاملا بالجماع وإن لم يكن خلوة. على كل حال إننا نقول يتنصف المهر بكل فرقة من قبل من؟ من قبل الزوج قبل الدخول والخلوة، أو المس لشهوة، أو النظر لما لا ينظر إليه للزوج مثل النظر إلى الفرقة. والعبارة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله إذا استحل منها ما لا يحل لغير الزوج. نعم. طيب عد. لأنه حدث على ملك من؟ الزوجة، فهو لها. فما لو كانت بعيرا أصدقها بعيرا وحملت البعير بعد العقد وولدت قبل الدخول والخلوة، حملت وولدت، هذا الولد الذي جاءت به البعير لمن؟ للزوجة الخاصة. نعم، لأنه نماء منفصل فهو للزوجة. وكذلك لو كانت بيتا أجر حصل منه أجرة كبيرة بين العقد والدخول، هذه الأجرة لمن؟ للزوجة. ولهذا قال دون نمائه المنفصل. طيب دون نمائه المنفصل من متى؟ من العقد إلى الطلاق. وأما ما كان بعد الطلاق فهو بينهما جميعا، ما كان بعد الطلاق فبينهما. مثال ذلك، هذا الإنسان أصدق زوجته شاة فحملت الشاة وولدت قبل أن يطلق، عرفتم؟ الولد لمن؟ للزوجة. اللبن اللي قبل الطلاق للزوجة. طلق، يكون اللبن اللي بعد الطلاق بينهما أنصافا، لأنه نماء ملكهما جميعا. ومثله البيت مثلا إذا أجره، إذا أصدقه امرأته ثم أجر بعد العقد، فالأجرة بعد العقد إلى الطلاق للزوجة، ثم إذا طلق صارت الأجرة بينهما من الطلاق كم؟ نصفين. نعم. إذا حملت الشاة على ملك الزوجة. نعم. وعندما طلقها ولدت الشاة. أي نعم. بيجينا من قريب. يقول المؤلف دون نمائه المنفصل. دون نمائه المنفصل وفي المتصل. في المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. وش معنى هذا؟ مثلا أصدقها عبدا مملوك. أصدقها عبدا مملوكا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف اللغة العربية. نعم. ثم إنه تعلم هذا العبد، تعلم وصار يقرأ ويكتب وينطق بالعربية وصار ذكيا، ثم طلق. تعلم هذه الأمور من النماء المتصل أو المنفصل؟ المتصل. طيب الآن كيف نقول وشلون نبي ناخذ هذا النماء من هذا العبد وهو متصل؟ ها؟ يمكن؟ نعم. ولهذا قال المؤلف وهو المتصل له نصف قيمته، يعني قيمة العبد بدون نمائه. ينظر إلى نصف قيمته وقت العقد وش يسوى ويعطيه قبل أن يتعلم. قبل أن يتعلم هذا العبد يوم يصد يوم لما دفعه للمرأة كان يساوي 10,000 ريال، الآن يساوي 100,000 ريال. كم يصير للزوج؟ 5,000 ريال. ومثله لو أصدقها شاة هزيلة عند العقد هزيلة، ثم سمنت الشاة ثم طلق، نقول للمرأة خذي الشحم الذي بنى عليها عندك. نعم. والباقي له؟ لا، هذا نمع متصل. ينظر إلى قيمتها وقت العقد ويعطى نصف الزوج، يعطى نصف، تعطى نصف للزوج. ومثله الحمل لأنه نمع متصل ما دام ما خرج. يعني أو ورثتهما في قدر الصداق. اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق. الزوجان إن بقيا أو ورثتهما إن ماتا في قدر الصداق. مثل أن يقول الزوج أصدقتك 100 فتقول بل أصدقتني 200، هذا قدر الصداق. فالقول قول الزوج أو ورثته، القول قول الزوج أو ورثته أو ورثته. لماذا؟ لأنهما اتفقا على 100 واختلف في الزائد، ومن ادعاه فعليه البينة ومن أنكره فعليه اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واضح؟ ما هو واضح؟ اللغة الإنجليزية. طيب قال الزوج أصدقتك 100 وقالت هي بل 200. نعم. اختلف الآن، اتفق على 100 ولا لا؟ اتفق على 100. اختلف في الزائد، المرأة تدعي والزوج ينكره، أليس كذلك؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فنقول للمرأة هات بينة أن الصداقة 200، وإلا فالزوج يحلف أنه 100 ويعطيك 200. تمام؟ طيب مثال آخر، قال الزوج أصدقتك 200 قالت بل أصدقتني 100. من القول؟ قول قول الزوج ولا قولها هي؟ قول الزوج. قول الزوجة. دقيقة بس انتظر. الآن اتفق على 100، أولا اتفق على 100 وادعى أنه أصدقها 100 وهي تنكر، ادعى هو لا اتفق على المئة. اتفق على المئة الآن. قل لا ادعاه زائد مئة وهي تنكر. فهل إذا قلنا القول قول الزوج معناه أننا نلزمها بقبوله؟ نلزمها بقبوله. وإذا قلنا القول قول الزوجة فإننا لا نلزمها. فما رأيكم الآن؟ نشوف رجل قال أنا عندي لفلان مئة ريال، فقال فلان ليس عندك لي إلا 50، نلزم من له الحق أن يقبل المئة؟ طيب إذن هذه نفس الشيء، فلا نلزم الزوجة بالزيادة إلا إذا أتى بدليل. نعم، إذا أتى بدليل. معنى هذا الأخير اللي أنا أقول يعني الدعوة فيه نادرة، يعني نادر إنه يقول الزوج 200 وهي تقول 100، هذا نادر. لكن إن وقع فالقول قول الزوجة، لأن الأصل عدم صحة ما يدعيه إلا ببينه. ما يمكن يقول أعطيت هي الشيء، ما يمكن يقول أعطيتها 200 وهي تقول 100. هذا أيضا دعوة، هذا أيضا دعوة. أي. يقول جيب الشهود ولا فالقول قول الزوجة. لكن هذا عند الفسق. نعم. مسألة الأسف. أي نعم. يأتي الزوج يقول أنا أصبت مئتين ويتقول. أي يمكن. أو الطلاق قبل الدخول. على كل حال القول قول المنكر. القول قول المنكر. كذلك أيضا إذا اختلف أو ورثتهما في عين الصداق. كيف في عينه؟ ما؟ يعني قالت أصدقتني هذا البعير، فقال بل أصدقتك هذا الجمل. أصدقتني هذه الفلة، فقال أصدقتك هذه الفلة. الاختلاف الآن في العين. من القول قوله؟ القول قول الزوج. يقول قول الزوج، وعلى هذا فنلزمها بما قال. نلزمها بما قال، لأن الأصل عدم صحة ما تدعي. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. وهذه ليست كالأولى. الأولى اختلفها في القدر، فيكون الزوج والزوجة قد اتفقا على الأقل منه مثلا، لكن هذا ما اتفق على شيء لا. كل واحد منهما يدعي خلاف ما يدعي الآخر، ومع ذلك يقولون إن القول قول الزوج. القول قول الزوج يحلف وليس لها سوى ما قال. ولكن ينبغي أن يقال هذا صحيح إلا إذا كان ما ادعاه أي الزوج دون مهل المثل، فإنه لا ينبغي أن يقبل. يعني لو عينت هي شيئا يمكن أن يكون مهر مثلها، وهو عين شيئا دون مهر مثلها، فلا شك أن الأقرب قولها. هذه المرأة مهر مثلها 50,000، وقالت إنك أصدقتني هذه الفلة وهي تساوي 50,000 أو قريبا منها، وقال بل أصدقتك هذه الفلة وهي لا تساوي إلا 20,000. أيهما أقرب إلى الصواب؟ قولها هي. فينبغي أن يقال إن كلام المؤلف على إطلاقه في نظر، فينظر إلى ما هو أقرب إلى مهر المثل فيؤخذ به. لأن القرينة إذا لم يكن بينة، حجة شرعية. سليمان عليه الصلاة والسلام لما تحاكم إليه المرأتان في طفل، وقال لك نجيب السكين نقسمه بينكما، وش قالت الكبرى؟ الكبرى هللت، قالت نعم جيب السكين. والصغرى قالت لا، فقضى به للصغرى بدون أي بين، لكن عنده قرينة. فعلى هذا ينبغي أن يقيد كلام المؤلف بهذا. كذلك اختلف فيما يستقر به المهر. والمهر تقدم أنه يستقر بالوضع والخلوة والتقبيل التقبيل واللمس لشهوة والنظر، يعني استباحة ما لا يحل لغير الزوج. هذه ثلاثة أمور، ويأتي المقرر الرابع إن شاء الله تعالى وهو الموت، لكن الموت غير وارد هنا. اختلف أو يمكن يرد، يمكن يرد اختلف فيما يستقر به المهر، فقالت الزوجة إنك خلوت بي، وقال الزوج لم أخلو. فالآن ثابت الطلاق، الطلاق ثابت، لكن الزوجة تقول إنه خلا وهو يقول لم أخلو. لماذا تقول الزوجة إنه خلا؟ لتأخذ المهر كاملا. ولماذا يقول لم أخلو؟ عشان ما تأخذ إلا نصف. فمن القول قوله؟ قوله هو لأن الأصل عدم الدخول، الأصل عدم الدخول. نعم. طيب لو وجد قرينة تخالف هذا الأصل، مثل احتفل الناس وقالوا الليلة زواج فلان وشبوا قصر الأفراح وحضروا الناس وقالوا إني ما دخلت، وفي تقول إنك تأخذ، من القول قوله؟ قول الزوج بالقرين، الزوجة نعم، قول الزوجة بالقرين. وهذا ذكره ابن رجب رحمه الله في القواعد، قال إذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما يقدم؟ فقال إن كان الظاهر حجة شرعية كالبينة قدم الظاهر، وإن لم يكن حجة شرعية فينظر أيهما أقوى. لو قال أنا نعم صحيح أنكم احتفلتوا وجيت للقصر، لكن إنما تعطلت السيارة ولا جيت. أمسكت الباب. نعم. المهم نقول هذا خلاف الأصل، خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. لكن صارت المسألة مبنية على أنه أصل وعدمه. فالقول قول من معه الأصل وهو الزوج. فإذا قال ما حصل دخول فالقول قول. طيب يقول أو فيما يستقر به، فقول كذلك أيضا لو اختلف في جنس الصداقة فهو كما لو اختلف في عينه، أو اختلف في صفته فهو كما لو اختلف في عينه. والاختلاف في الجنس مثل أن يقول أصدقتك هذه السيارة تدسي، وهي تقول بل أصدقتني هذه السيارة كابرس. نعم هذا جنس. من القول قوله؟ زوجه. ها قول الزوج جنس ولا نوع؟ ها جنس ولا نوع او نوع؟ هذا جنس، لانه الحقيقه هذه جابانية وهذه أمريكية، لكن نوع الى صار مثل فورت وهن اشكال، يعني انا ما اعرف. اي نعم. طيب كذلك لو اختلف في صفته، قالت هي انه طيب وقال لا انه متوسط، فالقول قوله هو. ولكن لاحظوا ان هذا يرجع الى ما قلنا انه يلاحظ ايش؟ مهر المثل، من معه الظاهر مهر المثل. لو دل القرينه على ان مهر المثل لهذه الزوجه ما يكون جدس ب20,000، يكون كابرس ب100,000. فالقول قوله هي. طيب يقول أو عينه أو فيما يستقر فقوله، وفي قبضه فقولها، اختلف في قبضه فالقول قولها لأنه الأصل، الأصل عدم القبض. قال مثلا إني أنا انقبضت المهر، قالت أبدا ما جاءني شيء، فالقول قول الزوجة لأن الأصل عدم القبض. القول قوله، وجيب الشهود إنك أعطيه. هذا أيضا ينظر فيه إلى القرائن. مثلا عندنا هنا في نجد المهر مقدم، المهر مقدم، فلو أنها طالبته بعد الدخول وقالت عطني المهر، كيف عطيت المهر؟ ما أعطينكم مسين لكم فراش، مسين لكم كل يعني المهر نعم والدراهم جارة تبر ما جانا شيء الفراش من عندنا ما جانا شيء من القول قوله قول الزوج لماذا لأن هذا هو الظاهر الظاهر معه ولهذا لاحظوا أن الأصل مو دائما نرجح الأصل لو أن امرأة عند زوجها عند زوجها في بيته ويوم مطلقة جارتها بمك النفقة أنا عندي عندك عشر سنين ما أنت بتنفق علي أنا اللي أنفق من مالي ولا هل ينفقون علي سبحان الله عندي أنت لعشر سنين ما أنفق عليك قالت نعم وش الأصل؟ الأصل ما ينفق عليه الأصل عدم النفقة نعم لكن عندنا ظاهر عندنا ظاهر أقوى من هذا الأصل ولهذا شيخ الإسلام شدد الإنكار على قول من قال من أهل العلم إنه إذا ادعت أنه لا ينفق فإنه يلزم بدء النفقة لما مضى كهذا قول ما يقبله العرف ولا يقره الشرع هل من العادة أن امرأة تبقى عند زوجها هذه المدة الطويلة هم تجي تقول ما أنفقت علي لا أبدا هذا بعيد فلهذا أقول لكم هذا يجب لطالب العلم أن يعرف أن الأصل ليس كل شيء فقد يكون هناك ظاهر أقوى من الأصل فيقدم عليه نعم فكلما ذكره المؤلف هنا وفي غيره أيضا في باب الدعاوي يجب أن يعرف أن الأصل ليس كل شيء بل إذا وجد ظاهر أقوى منه فإنه يقدم عليه نعم بناء الأصل إذا بنينا على شيء نحن نبنيه على دليل ورد إيه نعم نعم على دليل على دليل ورد الأصل قول الزوج أو نعم نعم ودليل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وهو حديث عبد الله بن زيد شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه خرج شيء في الصلاة من الحدث فقال لا ينصرف إيش حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وش بناء عليه بناء على الأصل إن الأصل عدم انتقاض الوضوء عدم وجود هذا الناقض نعم ثم قال المؤلف نعم أنا جدتها لأنها فيها قرينة الجمال والقرينة نعم ودعت الدعوة قرينة الجمال والقرينة فرأيتها تلك نعم فالقول قولها لأن الأصل عدم ذلك وش ذات منصب وجمال وحسن طيب هي إذا كانت بارك الله فيك ذات منصب وجمال سيزيد المهر لأن المهر يعتبر فيه كما قلنا فيما سبق مهر المثل يعتبر في حال المرأة ونسبه وغناه ودينه وكل شيء سين. قال فصل يصح تفويض البضع وتفويض المهر هذا يسمونه فصل المفوضة فصل المفوضة شف التفويض نوعان أولا تفويض البضع ما هو البضع الفرج وذلك بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر هذا يسمونه تفويض البضع يعني الزواج بدون تسمية مهر يسمى تفويض البضع كأن الولي فوض إلى الزوج بضع هذه المرأة دون أن يذكر عوضه دون أن يذكر عوضه قال المؤلف أن يزوج الرجل ابنته المجبرة كلمة المجبرة أظن أنه لا بد أن يكون عليه ملاحظة من قبلكم وهي لا وهي أنه لا إجبار على القول الصحيح ما فيه إجبار لكن على المذهب كما تقدم أن الأب يجوز أن يجبر البكر نعم يا فإنه يمكن أن ترجع للعبارة أما على القول الراجح فلا أو تأذن امرأة لوليها ولكن لا بد أن تكون رشيدة تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد، يصح العقد. مثال ذلك رجل قال للواحد زوجني ابنتك، وشاور البنت وقالت ما عندي مانع، فقال زوجتك ابنتي، فقال قبلت، ما تكلموا عن المهر. وش سمى هذا؟ تفويض البضع. طيب وش الفائدة منه؟ وهل يمكن أن يقع؟ الجواب نعم يمكن أن يقع. والفائدة من إن بعض الناس قد يحتشم من أن يقول للخاطب كم تعطيني من المهر، أليس كذلك؟ وهو من إجلالا له واحتراما له يزوجه ولا يتكلم في المهر إطلاقا. نعم هذا نسميه تفويض البضع. ما الذي يجب لها؟ يجب لها مهر المثل. دليل ذلك قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فأباح الله عز وجل لنا ألا نفرض لهن فريضة، وهذا هو تفويض البضع. واضح يا جماعة؟ طيب إذا حصل الدخول في هذا النكاح فالواجب مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لقوله تعالى في هذه الآية ومتعوهن أو تفرض لهن فريضة ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره. انتبهوا أخوان، واضح؟ نعم. مثل ما قال على الموسى قدره وعلى المقتر قدره، وبيجينا نفرضها القاضي. طيب الآن يا أخواننا تفويض البضع وش معناه؟ أن يكون عقد النكاح بدون تسمية مهر. نعم أن يكون عقد النكاح بدون تسمية مهر. هل هو جائز؟ نعم يصح، ويجوز. الدليل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. طيب وقع الأمر، إن دخل الرجل وجب عليه مهر المهر، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة. المتعة وش هي المتعة؟ المتعة سيأتينا إن شاء الله أن القاضي هو اللي يتولى فرضه. إذا كان الزوج غني يحط عليه دراهم كثيرة، إذا كان متوسط دراهم متوسطة، إذا كان فقير دراهم قليلة. على المستطيع قدره وعلى المقتر قدره، هذا تفويض البضع. يصح أيضا والنوع الثاني تفويض المهر، تفويض المهر بأن يذكر المهر لكن ما يعين، يذكر ولا يعين، بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. قال لما أنه خطب من هذا الرجل، إنسان خطب من شخص بنته وقال لا بأس، فقال الخاطب كم تبي المهر؟ قال اللي تبي، قال اللي تبي. نعم أو قال الولي للخاطب كم تبي تعطينا من المهر؟ قال اللي تبي بنتك، قال اللي تبي بنتك. نعم هذه الثنتين، الأول مفوض إلى من؟ والثاني مفوض إلى الزوج. طيب خطب من في نفس قال والله يا أخي كم تبي تعطيني من المهر، لأن جدة جدة إنسان شحيح ما ندري وش يرضيه. نعم قال لي بجدة، الذي يريد جدها هو مهر. هذا من بوض إليه لأجنبي. كيف الجد أجنبي؟ لأن الولي موجود، والمراد بالأجنبي هنا من غير الولي والزوجة، والزوجة غير الثلاثة، يعني ليس زوجا ولا زوجة ولا ولي. فهمتم الصورة الثلاثة الآن؟ وش اللي يحد الإنسان يقول هالكلام؟ إيش؟ أي إما إكرام للزوج، ولا إن الزوج شكان على أن يتزوج من هذه القبيلة ويقول اللي تبونه فرضوا، ولا المهم إنه يمكن تقع هذه المسائل. هذه المسائل ما هي مسائل فرضية، هذه مسائل واقعية. مفهوم الآن؟ طيب، الفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر لابد نعرف الفرق. الفرق بينهما أن تفويض البضع لا يذكر المهر إطلاقا، وتفويض المهر يذكر ولكن ما يعين، يذكر لا لكن لا يعين، لا قدره ولا جنسه ولا نوعه ولا شيء، على ما تبون. فهمتم؟ طيب، في تفويض المهر إذا حصل الدخول، إذا حصل الدخول وش لها مهر المثل، لها مهر المثل، ويصير هالتخيير وهال على أنه إكرام للزوج ولا للزوجة ما له فرق. نعم، لها مهر المثل. هذا الرجل دخل على الزوجة في تفويض المهر، دخل على الزوجة، طيب بالكم، ويوم دخل على الزوجة صار الصبح جاب المهر، مهر المثل. قالوا لا، أن تقول اللي تبي الزوجة، الزوجة تبي سيارة وتبي خادم وتبي فل وتبي إلى إلى إلى آخر ما عدت. نعم، ماذا يقول؟ ها؟ يقول ما فيه، ما له إلا مهر المثل. لو كانكم تبون هذول ليش ما شرطوهم عند العقد؟ فعلى هذا ليس لها إلا مهر المثلي. طيب، دقيق، وكذلك الجد كله. المهم إنه ما له إلا مهر المثل. إذا طلق قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول فماذا يكون؟ لها نصف مهر المثل. ها؟ لها نصف مهر المثل ولا لها المتعة كتفويض البر؟ لا، لها نصف مهر المثل. ما ذكر، قال على ما تبون. التسمية فاسدة لأنها مجهولة، التسمية الآن فاسدة كلا شيء لأنها مجهولة. كيف؟ في هذه الآن ماذا ترون؟ كالأولى، يعني يجب لها المتعة إذا طلق قبل الدخول، يجب لها المتعة. طيب، اختلفتما على قولين، والمسألة فيها في المذهب قولان. نعم، فيها قولان، وكل منهما قال عنه صاحب الإنصاف إنه المذهب. قال عن الأول إنه المذهب، وقال عن الثاني إنه المذهب. يعني قال عن القول بأن لها المتعة إنه المذهب، وقال عن القول بأن لها نصف مهر المثل، لأن لها نصف مهر المثل، قال إنه المذهب. نعم، نشوف الآن كلام المؤلف، لأن المؤلف بعد صاحب الإنصاف. شوفوا المؤلف قال: ولها مهر المثل بالعقد، ولها مهر المثل بالعقد في أي التفويضين؟ في كليهما، إلا على لغة من يلزم أن الألف مطلق أو يعرف كلا إعراب المقصود. نعم، في كليهما لها مهر المثل في تفويض البضع وفي تفويض المهر. أرجو أن تكون الصورة واضحة الآن. تفويض البضع نزوجها بدون مهر، ما يذكر المهر إطلاقا. تفويض المهر أن نزوجها بمهر لكن على ما يشاء الولي أو الزوجة أو الزوج أو أجنبي. تمام ولا لا؟ طيب، في المسألة الأولى إذا طلق، إذا دخل بها فلها مهر المثل. في المسألة الثانية وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بنص القرآن. في المسألة الثانية إذا دخل بها فلها مهر المثل. العلة اللي عندنا قاعدة في سبقت في أول الصداقة، إذا بطل المسمى فلها مهر المثل، وهنا المسمى باطل لعدم علمه، يكون لها مهر المثل. إذا طلق قبل الدخول فالمذهب أن لها المتعة. قالوا لأن التسمية الفاسدة كعدمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإذا بطل لم يكن له أثر. فعلى هذا تكون تسمية كلا تسمية، وحينئذ يلزمه يا أخوان قبل الدخول، حينئذ يلزمه المتعة لقوله تعالى ومتعوهم، لقوله تعالى ومتعوهم. والقول الثاني في المسألة أن لها نصف مهر المثل. قالوا لأن المهر هنا أشير إليه وفرضت الفريضة لكن ما عينت، والذي في القرآن أو تفرضوا لهن فريضة، وهنا فرضت قيل بمهر لكن ما عينت. فنحن لا نأخذ بقول من رد الأمر إليه ولا نحرمها فنقول ليس لها شيء، بل نقول لها نصف مهر المثل. لكن عند التأمل في التعليلين يظهر أن الأقرب المذهب، أن الأقرب المذهب أن لها المتعة، لأن تعليلهم أقوى، لأنه مدعوم بدليل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا باطل لفساد تسميته مجهول. أنا بتزوج على اللي تبي، على اللي تبيه، واللي بجده هالشايب اللي يمكن ما يرضيه، ولا مثل ما قال الرسول ما يملأ بطن آدم إلا التراب، ما هم مرضي الشيء. هذا معلوم أنه جهالة عظيمة وغرق عظيم، فيكون باطلا. وإذا كان باطلا فإن الباطل شرعا كالمعدوم حسا، وحينئذ نرجع إلى إيش؟ إلى أنه لا تسمع، فحينئذ يكون لها المتعة. طيب المتعة يقول المؤلف رحمه الله فلها المتعة متعة، والله ما أدري، أنا أقرأه بالضم ولكن ما عندي فيها شكل متيقن. طيب يقول المؤلف بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره، يفرضه من؟ أي مهر المثل بقدره. والحاكم المراد به القاضي، المراد به القاضي. واعلم أن بعض أهل العلم كره أن يقال للقاضي الحاكم، وقال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح، بل الصحيح أنه يجوز، وقد دل القرآن عليه، قال الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم. ومعلوم أنه إذا قيل حكم فلان فاسم الفاعل من حكم حاكم، اسم الفاعل من حكم حاكم، فالقرآن يدل على أنه يجوز أن يقول لسان حاكم وليس فيه شيء. نعم، وكذلك أبعثه حكما، وكذلك أليس الله بأحكم الحاكمين. فالمهم أن كراهة من كره من العلم لا وجه لها. كيف تعريف؟ ما في شيء. فالمهم أنه لا بأس به. وأظن أحد أئمة الحديث اسمه الحاكم. لكنه هذا اللقب اسم لقب. ابن مالك يقول في العلم واسما أتى وكنية ولقب. فالمهم أنه لا شك أن هذا جائز، ولهذا الفقهاء رحمهم الله يكادون يجمعون على التعبير بهذا الحاكم الحاكم. قال يفرض الحاكم بقدره بقدر من؟ بقدر هذا المهر، لأنه إن زاد أجحف بالزوج وإن نقص أجحف بالمرأة، يخليه وسط بقدره. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن مات منهما، يعني من الزوجين، قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر. لا، قبل الإصابة. ها؟ ما هي بعلمي هذه شرط. نعم. ومن مات منهما قبل الإصابة، صلحوها كان في عندهم خطأ، قبل الإصابة والفرض. قبل الإصابة المراد بها الجماع، وكذلك الخلوة لأنه منحرف به. وقوله والفرض يعني فرض مهر المثل. نعم. ورثه الآخر ولها مهر نسائها. هذه المسألة تتضمن حكمين: الحكم الأول المهر، والحكم الثاني الميراث. المهر والميراث، والحكم الثالث العدة. الحكم الثالث العدة. من مات منهما، لنفرض أن الزوج هو اللي مات، عقد على امرأة مفوضة، امرأة مفوضة سواء بضع ولا مهر، ثم مات. فهمتم؟ طيب، أو عقد على نعم ثم مات هذا الزوج. الآن نسأل عن ثلاثة أشياء: هل يجب لها مهر؟ هذه واحدة. هل يجب عليها عدة؟ هذه اثنين. هل لها ميراث؟ هذه ثلاثة. تجب عليكم؟ نعم. أما الميراث فإنه لها بإجماع أهل العلم، ترث من هذا الزوج لأنها زوجة بالإجماع. هذا مسألة الميراث، ترث من لو ما دخل عليه. وأما العدة فكذلك، تجب عليها العدة لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وأما المهر فجمهور أهل العلم على وجوبه، جمهور أهل العلم على وجوبه للزوجة، فتأخذه أولا من التركة ثم تدري بميراثها. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وجمهور أهل العلم على أنها لها المهر. طيب، ما أصابها الرجل ولا خلا به، لكنه مات عنها وثبت لها أحكام الزوجة بالميراث والعدة، فيجب أن يثبت لذلك المهر. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بروع أو بروع، نعم، قال في القاموس: بروع كجدول بالفتح، وهو عند المحدثين بالكسر بروع بنت واشق، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالمهر المهر مثلها، وأن عليها العدة ولها الميراث. نجيب المؤذن. الله أكبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ثبت الحديث لقلت به، لكن الحديث قد ثبت، وإذا كان ثابتا فإنه يكون هو مذهب الشافعي أيضا، لأنه علق القول به على ثبوته. فإذا وجد الشرط ثبت المشروط. طيب، نعم، وش نجاح؟ نعم، لكن إذا قال لو ثبت لقلت به صار مذهبا له بلا شك. طيب، الآن نقول إذا مات الزوج وهما سمي المهر، إذا مات وهما سمي المهر. فعندنا ثلاث مسائل: هل يثبت المهر أو يسقط؟ هل تجب العدة أو لا تجب؟ هل يثبت الميراث أو لا؟ نقول يثبت الميراث، ترث من زوجها وعليها العدة ولها المهر، إن كان مسمى فهو المسمى وإن كان غير مسمى فمهر المثلي، فهو المسمى فمهر المثلي. نعم العموم في حق الآدميين فلا بد فيه من اليمين، كل من نقول القول قوله فلا بد أن يحلف، لحديث بينة على واليمين على من أنكر، هم أنه يكون قوله يروح. طيب إذا اختلف قال إني أقبضت كسر يعني ما سمي لها مهر، فماذا يكون؟ يثبت الإرث ولها المهر كاملا وعليه العدة. وسبق أن الشافعي رحمه الله يرى أنه ليس لها مهر، ويقول لو ثبت حديث بروع نعم لقلت به، وقلنا إن كثيرا من أهل العلم من المحققين صححوا الحديث، وعلى هذا فيكون ثابتا وحجة. ثم إن القياس يقتضي ذلك، لأن المرأة ستعتد له فتكون محبوسة له وسترث في الإجماع. طيب إذا طلقها قبل الذكور أظن هذا مبتدأ درس اليوم، ها؟ ما خلنا. قال المؤلف رحمه الله فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة في قدر يسر زوجها وعسره. إذا طلقها الضمير يعود على من؟ المفورة، مفورة أو من، ويلحق بها من مهرها فاسد، لأنه تقدم لنا أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل. إذن إذا طلقها المفورة أو من مهرها فاسد قبل الدخول فلها المتعة. قول قبل الدخول في شيء من القصور في الواقع، لأنه تقدم لنا أن الخلوة بعد والنظر إلى خرجها لشهوة ومسها وتقبيلها يثبت المهر. ولو قال المؤلف فإن طلقها قبل استقرار المهر أو قبل وجود ما يستقر بينها لكان أحسن. إذا طلقها قبل وجود ما يستقر به المهر لكان أحسن وأشمل. فلها المتعة لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. كيف لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ثم قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فيجب أن يمتعه وجوبا، والله سبحانه وتعالى قدر هذه بحسب حال الزوج، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، الموسع الغني والمقتر الفقير المعسر. قال الفقهاء أعلاها خادم، أعلاها أي المتعة خادم، يعني معناها يشتري لها امرأة مملوكة تقيمها، وأدناها ما يستر عورتها، ما يستر عورتها في الصلاة، هذا أدناها. وهذا الذي ذكروه رحمه الله على كل حال هم ذكروه في وقت قد يكون ما ذكروها موافقا للواقع، لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن ما قدرها بهذا ولا بهذا. ومعلوم أن هناك فرقا عظيما بين الخادم وبين الكسوة التي تستر عورتها. فالخادم الآن ربما أنها تساوي كثر مهر المثل يمكن ثلاث مرات أو أربع، والكسوة في الصلاة وش السبب؟ ما هي بشيء. فالحاصل انه ما دام الله عز وجل قال على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره فهذه تنبني في كل زمان ومكان على حسب ما يليق. يقال للغني يفرض عليك شيء بقدرك وللفقير يفرض عليه شيء بقدره. ما يقدر بنصف مهر المثل يعني؟ لا ما يقدر بنصف مهر المثل، لأننا لو قدرناه بنصف مهر المثل لكان هو الذي طبق وقد سمى المهر تقريبا. لا هذا يرجع إلى الحاكم، سيرجع إلى الحاكم. قال ويستقر مهر المثل في الدخول، هذا مما يستقر به المهر. يا أخوان واضبطوا ما يستقر به المهر. تقدم أنه يستقر بأي شيء؟ بالموت، هذا واحد. قال وهنا يستقر مهر المثل في الدخول أيضا وهو الجماع، وكذلك بالخلوة يستقر. وش الدليل؟ قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أما استقراره فلأن الله سبحانه وتعالى يقول